بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد خاتم النبيين ورحمة الله للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا حلالا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. وبعد، فهذا هو الدرس 64 في سلسلة الدروس النحوية في كتاب جامع الدروس العربية للشيخ المرحوم مصطفى الغلاييني. كنا نتحدث في اللقاء الماضي عن جواز الإدغام وعن امتناع الإدغام وعن الإعلال بالحذف، وفي هذا اللقاء سنتحدث عن الإعلال بالقلب. قلبي الواو والياء ألفا، أو قلبي الواو ياء فقط. يقول المؤلف رحمه الله: الإعلال بالقلب، أولا قلب الواو والياء ألفا، إذا تحرك كل من الواو والياء بحركة أصلية وانفتح ما قبله انقلب ألفا، أي انقلب حرف الواو أو الياء ألفا. كدعا، نلاحظ فعل دعا أصله دعوة. كيف نعرف أن أصله دعوة؟ قال: لما أصل به تاء الفاعل متحركة أقول دعوت دعوت، ولما أثني أقول يدعواني ويدعواني. إذن هذا التصريف يعيد الحروف إلى أصلها. فعرفت أن ألف دعا مقلبة عن واو. وهل انطبقت عليها القاعدة؟ قال: نعم، القاعدة تقول إذا تحرك كل من الواو والياء بحركة أصلية. لاحظ كلمة دعوة فعل ماضي، دعوة هكذا الفعل الماضي يبنى على الفتحة الظاهرة، تمام؟ فهذه الحركة أصلية، وانفتح ما قبل الواو، داع العين قبل الواو مفتوحة، إذا تحرك الواو أو الياء وفتح ما قبلهما قلبتا ألفا، فهنا دعا وصارت دعا. ورمى يا صارت رمى. كيف عرفنا أن رمى أصل أن أصل رمى رمايا؟ قال: لما أصل بها تاء الفاعل متحركة أقول رميت رميت، ولا أقول رامت بحيث تكون الألف هي أصل، لا، رميت هكذا. ولما أسني أقول يرمياني يرمياني، عرفت أن أصلها ياء، ولا أقول يرمواني حتى أقول أصل الألف واو. نعم، إذن تحركت الياء في رمايا وفتح ما قبلها وهو حرف الراء، عفوا الميم، راما مايا حرف الميم قبلها مفتوحا، فتحقق شروط قلب الياء ألفا فصارت رمى. ومثلها قال وباع، أصل قال قول بدليل أننا نقول قال يقول، تمام، يقول، ولا أقول قال يقيل، نعم، من القول لا أقول يقيل، أما من القيل لا أقول يقيل، نعم. وباع أصلها بايع بدليل أنني أقول باع يبيع، لا أقول باع يبوع كما قلت في قال يقول، نعم، باع يبيع. إذن أصل ألف في باع أصلها ياء، بينما في قال أصلها واو. تحركت الواو في قول وفتح ما قبلها وهو حرف القاف بالفتحة فقلبت الواو ألفا فصارت قال. وفي بيع الياء تحركت وفتح ما قبلها وهو حرف الباء فقلبت ألفا فصارت باعة. قال ولا يعتد بالحركة العارضة، أحيانا تكون الحركة ليست أصلية، نحن اشترطنا أن تكون الحركة قبله قبل الواو والياء حركة فتحة أصلية، تمام؟ نعم. فلاحظ بايع تحركت الياء حركة أصلية، تمام؟ بايع ضرب أكل، تمام؟ وفتح ما قبلهما، تمام؟ فعندئذ قال قول ورمي تصبحان قال ورمى. ولا يعتد بالحركة العارضة كجيل، جيل أصلها جيئل وأصلها جيئل، فجيئل هي تقال عن الضبع ذاك الوحش، نعم يأكل حتى الإنسان، فيقال جيئل. يقول الشنفرة الصعلوك في لامية العرب، وضع للعرب لامية كما كانت هناك لامية للعجم، وبدأها بقوله أقيموا بني أمي صدور مطيكم فإني إلى قوم سواكم لأميلوا، فقد حمت الحاجات والليل مقمر وشدت لطيات مطايا وأرحلوا، ولي دونكم أهلون سيد عملس وأرقط زهلول وعرفاء جيئلوا، هي أصلها جيئل وعرفاء، العرفاء مثل المعزة تجد هنا في حلقها هكذا زوائد طويلة، تمام، تتحرك هكذا في حلقه، في الضباع توجد هذا، في بعض أنواع الضباع يوجد مثل هذا، فهي هذا يقال له عرف، كعرف الديك يكون من الأعلى، هذا من الأسفل يكون هكذا، وكأنها حلقات في أذنين، نعم، عند المرأة، لكنها هنا في الحلق. فهنا على تقديم وتأخير يعني جيئل عرفاء، قال عرفاء جيئل، تمام، قدم الصفة على الموصوف وعرفاء جيئل. فجيئل هذا اسم لهذا النوع من الوحوش من الضباء جيئل. فأهل مكة تكره النبر، نبر يعني الهمز، لا يقولون جيئل، يقولون جيل جيل، يحذفون الهمزة كما يقولون في ذئب ذيب، وفي فأرة فارة، وهكذا بئر بير، نعم. بينما الأنصار كانوا يلفظون الهمزة عادية جيئل يقولون. طيب لما قال جيئل كانت الياء ساكنة والهمزة مفتوحة، لما أنا حذفت الهمزة صارت جيال، حركت الياء بالفتحة بسبب حذف الهمزة، إذن هذه الفتحة على الياء هي هذه ليست أصلية، هذه عارضة، كانت سكون جي ال، كانت الياء ساكنة، فلما أردنا أن ننطقها على لغة من يكره النبر أي الهمز فحذف الهمزة وقال جيال، جاءت الفتحة على الياء، فهذه لا يصح أن أقول تحركت الياء وفتح ما قبلها يجب أن تقلب ألفان، لماذا؟ لأننا نحن اشترطنا الواو والياء أن تتحرك حركة أصلية وليست عارضة. ومثلها توأم، توأم قالوا توأم لأنهم ما أرادوا أن يلفظوا، في قبائل تكره اللفظ بالهمزة، تمام، فقالوا توأم. طيب لو قلنا توأم ببقاء الهمزة ستكون الواو ساكنة ولا يوجد شرط قلبها ألفا، لأننا شرطنا الواو والياء إذا تحركتا وفتح ما قبلهما قلبتا ألفا. طيب توأم هذه ليست متحركة فلا تقلب. أما لو أنا قلت توأم، توأم حذفت الهمزة وحركت الواو بالفتحة، هل يصح أن أقول تحركت الواو فتح ما قبلها يجب أن تقلب ألفا فأقول تام، كانت توأم صارت تام؟ لا يصح. لماذا؟ قال لأن هذه الحركة ليست أصلية، كانت سكونا، إنما جاءت الحركة بسبب حذف الهمزة على لغة من يكره النبر. قال وتوأم سقطت الهمزة بعد نقل حركتها إلى ما قبلها فصار إلى جيل وتوم، جيل وتوم، تمام. فهذه الحركة منقولة من مكان آخر إلى الياء والواو وليست أصلية، تمام. كانت توأم، الهمزة لما حذفناها نقلنا حركتها وهي الفتحة إلى الحرف الذي قبلها الساكن وهو الواو. وفي جيئل أيضا الهمزة لما حذفناها نقلنا حركتها الفتحة إلى الياء الساكنة قبلها صارت جيل وأصلها جيئل. نعم، فهنا لا يجوز الحذف. لماذا لا يجوز الحذف؟ عفوا، قلب الياء والواو لا يجوز قلبهما إلى ألف، لأن الحركة التي عليها عارضة وليست أصلية. ويشترط في انقلابهما، انقلاب الواو والياء يعني، ويشترط في انقلابهما ألفا سبعة شروط. إذا يعني لم يتحقق واحد منها، واحد فقط، وتحقق ستة لا يجوز القلب. أولا أن يتحرك ما بعدهما، أن لا يأتي ما بعدهما ساكنا. إن كانتا في موضع عين الكلمة، أحيانا تكون الياء مثل بايع فعل، لحظ الياء مقابل العين، عين الكلمة. طيب قوال الواو، لما أنا أتي بالميزان أقول فعل، إذن قوام قوال الواو جاءت عينا للكلمة، تمام. فيقول لك أن يتحرك ما بعدهما، قوال اللام بعد الواو متحركة، بايع العين بعدها متحركة، تمام. إذن يشترط أن يتحرك ما بعدهما إن كانتا في موضع العين، وهنا بايع وقول الواو والياء في موضع العين. قال فلا تعلاني في مثل بيان. لماذا؟ لأن الياء تحركت صحيح وفتح ما قبلها، لكن جاء بعدها ساكنا، جاء بعدها الحرف ساكنا أو جاء بعدها ساكن، تمام. فالألف ساكنة، نحن اشترطنا أن يتحرك ما بعدهما، تمام. إذا كانت الياء في موضع العين، لاحظ بيان فعال، فعال، إذن ب هي الفاء والياء هي العين، إذن جاءت في موضع العين لازم يحرك ما بعدها حتى يصح قلبها إلى ألف. فلما جاء ساكنا لم يصح قلبها إلى ألف وبقيت بيان، ياء ياء لم تقلب ألفا مع تحركها وانفتاح ما قبلها. لماذا؟ قال لأنها جاءت في موضع العين، فيشترط بالإضافة إلى حركتها وحاء وفتح ما قبلها أن يتحرك ما بعدها، فلما جاء ألفا ساكنا لم تقلب. ومثلها طويل، لاحظوا طويل فعيل، نعم الواو جاءت مقابل العين، عين الكلمة طويل، لكن لا يكفي في هذه الحالة أن تتحرك الواو ويفتح ما قبلها كما هنا ط فتح ما قبلها وهي متحركة، طوي والواو عليها كسرة تحتها كسرة. لكن الشرط في مثل هذه الحالة طالما جاءت الواو عين الكلمة لابد أن يكون ما بعدها متحركا، فلما جاء ياء ساكنة صحت الواو ولم تعل بالقلب إلى ألف طويل مع تحركها وانفتح ما قبلها. ومثلها غيور، أيضا الياء جاءت عين الكلمة فعول، غيور فعول، إذن الغين مقابل الفاء والياء مقابل العين والواو مقابل الواو والراء مقابل اللام، فعول، تمام. إذن الياء عينا للكلمة لازم يحرك ما بعدها حتى تقلب، فلما لم يحرك إنما جاءت واو ساكنة فبقيت الياء كما هي ولم تقلب ألفا مع تحركها وانفتاح ما قبلها. ومثلها خورنق، خورنق، أيضا هذه جاءت الواو متحركة وقبلها فتحة لكنها جاءت عين الكلمة، خورنق فعو عل، فعو عل. طيب إذن وجاء بعدها لازم يأتي بعدها، طالما جاءت عينا للكلمة لازم يكون ما بعدها متحركا، لكن جاءت راء ساكنة، خور، خورنق، نعم. فلا يجوز هنا القلب مع تحركها وانفتاح ما قبلها، يجب أن تبقى صحيحة أي لا تعل بالقلب إلى ألف. قال بسبب سكون ما بعدها بعد كل هذه الأمثلة. ثانيا ألا، ما قلنا في سبعة شروط، لها سبع شروط حتى يلزم القلب. الأول انتهينا منه هو أن تتحرك الواو أو الياء ويفتح ما قبلها، وإذا وقعت عينا للكلمة لازم يتحرك ما بعدها أيضا. ثانيا ألا تليهما ألف ولا ياء مشددة، إذا جاء ألف بعد الواو أو الياء لا تقلبان، لا تقلبان إلى ألف، تمام، ولو تحركتا أو فتح ما قبلهما. ليه؟ لأنه جاء بعدهما إما ألف وإما ياء مشددة. مثلا قال هذا إن كانتا في موضع اللام، بالشرط أن تكون الواو في موضع اللام، لام الكلمة، والواو في موضع اللام، وكذلك الياء في موضع اللام. فإذا جاءت هكذا نعم لا يجوز أن تقلب ولو تحركتا أو فتح ما قبلهما. لماذا؟ لأنه جاء بعدهما ألف أو ياء مشددة. قال فلا تعلان بالقلب في مثل رمايا، ماذا جاء بعد الياء؟ هل رمايا فعلا، إذن الياء مقابل اللام، والراء رفا مقابل الفاء، والميم مقابل العين فعلا رمايا، والياء مقابل اللام، نعم جاءت الياء مقابل اللام. فإن جاء بعدها ألف فلا تعل، يعني لا تقلب ألفا ولو تحركت وفتح ما قبلها، فنقول رميا تبقى صحيحة. ومثلها غزوا لمجيء الألف بعد الواو ولو كانت الواو متحركة وقبلها فتحة، تمام، لأنها وقعت موقع اللام في الميزان، غزوا فعلا، إذن الواو لام الكلمة. فالشرط حتى تقلب أن لا يأتي بعدها ألف ولا ياء، تمام، مشددة. هنا جاءت الألف فلذلك بقيت الواو ولم تقلب، مع تحركها وفتح ما قبلها لم تقلب ألفان. ومثلها فتيان، فتيان فعلان، لاحظ الياء مقابل اللام، لام الكلمة. إذن الشرط حتى تقلب ألفان أن تتحرك ويفتح ما قبلها، وقد تحركت فتيا وفتح ما قبلها التاء، نعم، لكن الشرط أن لا يأتي بعدها ألف، وقد جاء ألف بعدها فتيان، نعم، فلا تقلب. وعصوان نفس المشكلة تماما، جاءت الواو لام الكلمة، عصوان فعلان، تمام، الواو مقابل اللام. وهنا قلنا الشرط حتى تقلب أن تتحرك ويفتح ما قبلها، وألا يكون بعدها ألف، ألا يكون بعدها ألف، لكن جاء ألف بعدها عصوان فلم تقلب الواو ألفا وبقيت صحيحة، لم تعل يعني، لأن الألف وليتهما، تمام، وليت الواو أو الياء، رميا وليت الياء، غزوا وليت الواو، عصوان وليت الواو، فتيان وليت الياء، لأن الألف وليتهما أي الواو والياء. ولا في مثل علوي، علوي الواو لاحظوا فعلي جاءت مقابل اللام، تمام، إذن الشرط لا يكفي أن تتحرك ويفتح ما قبلها، لابد أن يكون لها شرط فيما بعدها أن لا يأتي بعدها ألف ولا ياء مشددة. هنا جاء ياء مشددة بعدها، ولذلك صحت الواو ولم تعل بالقلب إلى ألف. ومثلها فتوي أيضا لم تعل الواو بالقلب إلى ألف، ولو تحركت وفتح ما قبلها بسبب مجيء الياء بعدها، لأن الواو جاءت لاما للكلمة. قال للحاق الياء المشددة إياهما، إياهما أي الواو والياء، علوي جاءت بعد الواو، فتوي أيضا بعد الواو، تمام، إذن في الموضعين. ولو جاء مثال كانت ياء أيضا، أو أراد هنا إياهما المثالين علوي وفتوي، تمام. قال للحاق الياء المشددة إياهما. ثالثا شرط الثالث أن لا تكون عين فعل على وزن فعل، المكسور العين المعتل اللام. إذن لاحظ كم شرط: أن لا تكون أي الواو والياء عين فعل على وزن فعل. خذ هوية، هاوية. طيب هوية فعل، تمام، والواو أين جاءت؟ عين فاعلة. الهوية فاعلة، هاوي فاعي. إذن الواو جاءت عينا للكلمة، وهو يقول أن لا تكون عين فعل على وزن فاعلة، وهنا جاءت الواو في هوية عين فعل على وزن فاعلة، تمام. ومثلها دوية، دوية بمعنى مريضة، وهوية من الهوى الحب، يعني هوية الشيء حبه. وجوية، الجوى شدة وجد، الوجد من العشق، هذا يقال جوية. وقوية من القوة، وعية من التعب يعني، والآن عيان تعبان يعني. وحية من الحياة، من الحياة حية، تمام. فنلاحظ في هذه الأمثلة كلها جاءت الياء أو الواو عينا لفعل على وزن فعل، تمام. ففي مثل هذا لا يجوز أن تقلب، ولذلك رأينا كلمة هوية بقيت، وإن كانت الواو متحركة وفتحت ما قبلها الهاء لا يجوز أن تقلب ألفا. لماذا؟ لوجود شروط عدم القلب، وهو أن لا تكون عين فعل، وقد كانت هنا عين فعل على وزن فاعلة، هوية على وزن فاعلة، تمام. وهو معتل اللام، هوية فاعلة. اللام الياء الثانية، الياء الأخيرة هوية، الياء آخر شيء، هذه حرف علة، الياء حرف علة وهي تقابل اللام. وكذلك دوية، الياء لام الكلمة، والواو جاءت عين الكلمة على وزن فاعلة، فلا يجوز أن تقلب ألفان في هذه الأحوال. نعم. الرابع: أن لا يجتمع إعلالان، يعني يتوالى إعلالان في حرفين أصليين، تمام. فإذا كان أحد الإعلالين تم والثاني يكون في الواو أو الياء المتحركتين وقبلهم فتحة، أبدا لا يقلبان بسبب وجود الإعلال الثاني. والإعلال قد يكون بالحذف، قد يكون بالتسكين، وقد يكون بالقلب. ننظر الآن بالأمثلة. نأخذ أن لا يجتمع إعلان كهوى، هوى، هوى، وطوى، والقوى، إيش هوى، طوى، كاتبها القوى، هذه ما يصح القوى، لازم تكون القوى. والقوى هو الخلاء، يعني الأرض العارية الخالية من المنازل ومن الشجر ومن كل شيء، يعني مثل صحراء. نعم. ويقال نزلنا منزل قواء، قواء خالي، خالي، نعم، بمعنى مقفر. قال تعالى عن النار: جعلناها متاعا للمقوين. تأتي المقوين بمعنى المسافرين النازلين بالأرض، القواء أي الخالية من أي شيء، قفراء يعني، تمام. هاي القواء بالفتح وليس القوة، والآن سنبين أنه لا تصلح أن تكون قوة. يقولنا أنه الشرط حتى يجب قلب الواو أو الياء إذا تحركتا وفتح ما قبلهما، شرط قلبهما ألفا، ألا يوجد إعلال آخر قد حصل. ولو نظرنا إلى كلمة هوى، أصلها هوايا، هوايا، تمام، تحركت الياء وفتح ما قبلها فقلبت ألفا، هذا إعلال، هوى صارت. هل نقول أيضا الواو متحركة وفتح ما قبلها تقلب ألفا أيضا، يصبح في كلمة واحدة إعلالان، يصبح في كلمة واحدة إعلالان، هل هذا يصح؟ لا يصح، يجب أن تصح الواو ولا يجوز إعلالها بالقلب إلى ألف. ومثلها طوى وقوى. خذ مثلا قواه كتبها قوى، تمام، وبكتاب آخر وجدتها بنسخة أخرى بتحقيق محقق آخر، كأن أحدهم ينقل من الآخر، فإذا أخطأ الأول يخطئ الثاني. كتبها القوة أيضا، لعله أراد القوة المأخوذة من علمه شديد القوة، من القوة يعني. لكن هنا لا تنطبق على موضوعنا هذا. لاحظوا لو قلنا القوة بالضم، طيب القوة أصلها القوة، و ليه؟ لأنها من القوة، القوة فيها واوان نعم مدغمان ببعضهما. طيب هنا القوة الواو الأولى موجودة، الياء من أين جاءت؟ من الواو الثانية، تمام؟ إذن نقول قوة وقوة و، الواو الثانية تحركت وفتح ما قبلها فقلبت ألفا صارت قوة، قوة. طيب هل الواو فيها وجه ثاني للقلب أيضا؟ نقول تحركت الواو لكن لم يفتح ما قبلها، إنما ضم قوة، وهنا لا تقلب لأنه يشترط أن تسبق بفتحة، فلذلك لا تنطبق هذه على قاعدتنا. بينما طوى تنطبق، الهوى تنطبق، الحياة تنطبق، الحياة تنطبق، كلها تنطبق عليها. ليه؟ لأنه لاحظوا نأخذ كلمة مثلا الهوى، الهوى أصلها الهوية، الهوي، الهوي، هكذا الهوي ذاكرها هو هنا، وأصلها يعني هوى كهوى أصلها هوايا، وطوى طوايا، والقوى القوو، القوو، تمام؟ هذه أيضا لازم تكون القوو بالفتح، ولا تكون من القوة، تكون من القوى، أرض الخلاء. والهواي، تمام؟ طيب خذوا كلمة هوى، هوى أصلها الهواي، هكذا نقول تحركت الياء وفتح ما قبلها وهو الواو فقلبت ألفا صارت الهوى. ثم ننظر إلى الواو فنجدها متحركة وقبلها الهاء مفتوحة، هل تقلب؟ قال لا تقلب. لماذا؟ قال حتى لا يوجد إعلالان في كلمة واحدة، بقيت الواو صحيحة الهوى. أما لو أخذنا القوو، القوو هكذا قال، قلنا الواو تحركت وفتحت الواو التي قبلها فقلبت ألفا صارت القوة، ثم الواو كيف يصلح فيها الإعلال؟ لا يصلح فيها، لا يوجد إعلال فيها لأنها تحركت ولم يفتح ما قبلها بل ضم، لذلك هذا المثال بالضم لا يصلح هنا بتاتا، لأنه لا يوجد احتمال قلب ثاني، لا يوجد الاحتمال الثاني. بينما لو قلنا القواوة أو القواو تحركت الواو الثانية وفتح ما قبلها فقلبت ألفا صارت القوى، نعم. ثم ننظر في الواو نجدها متحركة والقاف قبلها مفتوحة، أيضا هذا مما هو باب من أبواب القلب، وهو تحرك الواو وفتح ما قبلها، الأصل أن تقلب ألفا، لكن ما الذي منع أن تقلب ألفا؟ وجود الإعلال الذي حصل بعدها بالحرف الأخير، كانت واوا فقلبت ألفا صارت القوى، القوى، هكذا صارت. طيب قال فأعلت اللام بقلبها ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها. اللام يعني الحرف الأخير، الحرف الأخير، هوايا طوايا قواوا، هوايا حيايا أو الحيايو بالاسم، والحيايات من الحياة، الحياة مؤنث، قلنا الحيايات، تمام. تحركت الياء الثانية وفتح ما قبلها فقلبت ألفا فصارت الحياة. طيب الياء التي قبلها أيضا متحركة وفتح ما قبلها وهو الحاء، لماذا لم تقلب؟ قال حتى لا يحصل إعلالان في كلمة واحدة، تمام. قال فأعلت اللام أي الياء الأخيرة بقلبها ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها، وسلمت العين التي هي الياء التي قبلها حيايا، تمام، سلمت، بقيت يعني لم تقلب ألفا لإعلال اللام اللي هي الياء الثانية، كونها أعلت فلا يصح إعلال ثاني كي لا يجتمع إعلالان في كلمة واحدة، وهذا لا يعرف عند العرب في مثل هذا النوع. خامسا ألا تكون عين اسم على وزن فعلان، إذا كانت تكون أي الواو أو الياء، ألا تكون الواو والياء عين اسم على وزن فعلان بفتح العين فعلان. قال فلا تعلان في مثل حيوان، لاحظ حيوان على وزن فعلان وهو اسم، ووقعت لاحظ فعلان حيوان، إذن الياء في حيوان وقعت عينا في هذا الاسم حيا فعا، إذن الياء مقابل العين. وهو يقول ألا تكون أي الواو أو الياء عين اسم على وزن فعلان، وحيوان على وزن فعلان وهو اسم، وجاءت الياء عينا فلا يجوز هنا أن تقلب، بل يجب أن تصح وتبقى ياء. فقالوا حيوان ولم يقولوا حيان بقلبي، لأن الياء تحركت وفتح ما قبلها. إذن في هذا الموضع لا يمكن القلب. إذن لها 7 شروط قلنا، انتقضى هذا الشرط، ويشترط في انقلابها ألف 7 شروط: أن يتحرك ما بعدهما، وأن لا تليهما ألف ولا ياء مشددة، وأن لا تكون عين فعل على وزن فاعلة، وأن لا يجتمع إعلالان، والخامس هذا أن لا تكون عين اسم على وزن فعلان، وقد كانت هنا عين اسم على وزن فعلان، نعم، فلا تعل تبقى ياء، لا تعل بالقلب إلى ألف. وموتان أيضا على وزن فعلان وهو اسم، وجاءت الواو عين الكلمة في هذا الاسم على وزن فعلان، تمام، فلا تقلب إلى ألف، تمام. ومثلها جولان وهيمان، نفس الوزن وباسم وعين، جاءت الواو في جولان عين الكلمة، والياء في هيمان عين الكلمة، وموتان نعم أيضا جاءت عين الكلمة على وزن فعلان وفي اسم، تحققت كل الشروط لعدم جواز قلبها ألفا. ما معنى موتان؟ الموتان الموت يعني يسمى موتان، تمام، يعني والأشياء التي لا روح فيها يقال لها موتان، كالخشب والحديد والأثاث والدار والأرض، التي لا روح فيها يقال موتان، تسمى موتان. وجولان من التجوال والحركة، جالت الفرس حول البيادر مثلا، جالة جولان. وهيمان من الهام على وجهه، فلان هام على وجهه، كما حصل مع الفضيل بن عياض رحمه الله، وقد كان في عرفات وقد كان في حالة شهود مع ربه، فلما انقلب الناس من عرفات إلى مزدلفة عند بعد غروب الشمس قام ومشى كأنه مشى عكس الاتجاه، فسأله أحدهم إلى أين تريد؟ قال لا أدري، كان هائما لا أدري، لا إله إلا الله، سبحان الله، هؤلاء العارفون بالله أمورهم عجيبة. رأى رجلا يتسول في عرفات فقال له يا هذا أفهم بمثل هذا المكان تسأل غير الله؟ عجيب، في يوم عرفة الله تبارك وتعالى يستجيب دعاء من كان في عرفة، وأنت تسأل غير الله تبارك وتعالى، يتعجب منه. نعم، هذا النوع الذي يفهم هذا الفهم ينبغي أن يهيم على وجهه ولا يدري أين يذهب في هذه الساعات، سبحان الله. نعم، هذا الهيمان هام على وجهه. السادس، في الحالة السادسة قلنا في 7 شروط، إذا اختل أي شرط منها لا تقلب الواو أو الياء ألفا. سادسا، ألا تكون أي الواو والياء عين فعل تجيء الصفة المشبهة منه على وزن أفعال. طيب نأخذ مثلا كلمة أعور أو عورة يعور، عورة يعور. طيب لاحظ الواو، لو قلنا عورة تأتي فاعلة، إذن الواو جاءت عين هذا الفعل، والصفة المشبهة منه أعور، فلان أعور، صفة مشبهة، إذن على وزن أفعال، الصفة المشبهة جاءت على وزن أفعال. أو حول فهو أحول، أحول صفة مشبهة على وزن أفعال. عرج فهو أعرج، أيضا صفة مشبهة، والواو جاءت عين فعل، نعم تأتي الصفات المشبهة منه على وزن أفعال. في مثل هذه الحالة الواو إذا جاءت عين فعل، نعم الصفة المشبهة منه على وزن أفعال وليست على الأوزان الأخرى التي تصلح لها الصفة المشبهة، نعم عندئذ تبقى الواو أو الياء كما هي لا تعل بالقلب إلى أليف. فلاحظوا عورة يعور عورا فهو أعور، كلمة أعور فهو أعور هنا صفة مشبهة، إذن من عورة صفة المشبهة على أعور، والعين جاءت عينا فعل، فعل أو فعل عورة فعل. فهل الواو يصح قلبها وقد تحركت وفتح ما قبلها؟ قال كونها جاءت عينا لفعل الصفة المشبهة منه على وزن أفعل لا يصح أن تقلب أليفا، لذلك أبقوها عورة ولم يقولوا عارة. نعم. وحول يحول فهو أحول، إذن الصفة المشبهة منها على وزن أفعل، وجاءت عينا للكلمة حول فعل على وزن فعل. تمام. طيب هل تقلب الواو وقد تحركت وفتح ما قبلها؟ قال لا تقلب، لأنه شرط أن لا تكون في فعل عين فعل الصفة المشبهة منه على وزن أفعل، وهنا صفة المشبهة منه على وزن أفعل أحول، نقول فلان أحول، والأحول هو الذي ينظر إليك بعينيه هكذا، تظنه ينظر إليك ولكنه ينظر إلى الذي على يمينك على بعد متر أو أكثر، وهو تراه ينظر إلى ذاك وهو ينظر إليك، فهذا يقال له أحول. نعم. ومثلها أهيف، هيف هيف فعل، الياء جاءت عينا لفعل بالوزن تقابل العين هيف. طيب الصفة المشبهة منه على وزن أفعل تقول فلان أهيف. ما معنى أهيف؟ يقول لك هو اللي يكون ضامر الخصر، ضامر البطن دقيق الخصر يقال له أهيف، والجارية هيفاء، الذكر أهيف والمرأة هيفاء إذا كانت ضامرة البطن دقيقة الخصر. تمام. فهنا نقول هيفة ولا نقول هافة ولو تحركت الياء وفتح ما قبلها. لماذا؟ لأنها جاءت عين كلمة أو عين فعل الصفة المشبهة منه على وزن أفعال، وفعلا صفة المشبهة أهيف، نعم على وزن أفعال. الشرط الأخير السابع أن لا تكون الواو عينا في افتعل، لاحظ افتعل مثل كلمة مثلا اجتور، إيش اجتور القوم أي تجاوروا، تجاوروا يعني سكن بعضهم بجوار بعض، نقول اجتور القوم. طيب اجتور على وزن افتعل، ونلاحظ أن الواو في اجتور تقابل العين في افتعل. تمام. اجتور افتعل، الراء مقابل اللام والواو مقابل العين، عينا للكلمة. ونحن إذن حتى يصح قلب الواو في اجتور وإن كانت متحركة ومفتوح ما قبلها، يشترط شرط آخر أن لا تكون عينا في فعل على وزن افتعل، وهي هنا عينا في فعل اجتور، عينا في هذا الفعل تقابل العين في افتعل اجتور، فلا تقلب، ولذلك يقول اجتور القوم ولا يقال اجتار القوم بقلب الواو ألفا لأنها متحركة وفتح ما قبلها. لماذا؟ مع أن القاعدة مضطردة، إذا كانت الواو مفتوحة وقبل كانت الواو متحركة بأي حركة والحرف الذي قبلها مفتوح الأصل أن تقلب. قال إلا إذا كانت في عينا لوزن افتعل واشتور، فعلا الواو تقابل العين في افتعل، تمام، وهي على وزن افتعل فلا تقلب وتبقى صحيحة ولا تقلب إلى ألف. ومثلها ازدوج، تقول القوم ازدوجوا، ويزدوجون، وتقول تزاوجوا تزاوجوا. ما معنى ازدوجوا؟ ازدوجوا بمعنى تزاوجوا. ما معنى اشتوروا؟ بمعنى تجاوروا، بمعنى تجاوروا. طيب إذن ازدوجوا يزدوجون، أي تزاوجوا، بمعنى التزاوج يعني من باب الزوجية، ولا من باب أنه صار كل اثنين مع بعض. طيب والزوج وزوجي اثنين مع بعض، نعم. فهنا لا تقلب الواو ألفا مع تحركها وانفتاح ما قبلها، ازدوجوا، واو محركة وقبلها فتحة ولم تقلب. لماذا؟ لأنها جاءت مقابل العين في افتعلوا، افتعلوا الواو تقابل العين، تمام. وافتعل تدل على المشاركة، يعني لما يقول اجتوروا، أنا جاورت فلان وهو جاورني، المجاورة كانت من الطرفين، تمام. ولا يقال اجتور فلان وهو وحده إلا إذا كان معه آخر شاركوه بهذا الفعل. فلذلك افتعل الدال على المشاركة، وكذلك ازدوجوا، نعم. فهنا لا تقلب لأنه اختل شرط من شروطها، لها سبعة شروط، لما يختل واحد منها لا يصح القلب. الآن ننتقل من قلب الواو والياء ألفا إلى القسم الثاني، قلب الواو ياء. هذه طويلة، تقلب الواو ياء في ثمانية مواضع، تمام، ثمانية مواضع. أولا أن تسكن بعد كسرة، الواو إذا جاءت ساكنة بعد كسرة، لاحظوا الكسرة تناسب الياء لا تناسب الواو، فلما جاءت الواو بعد كسرة نقلب الواو ياء حتى تتناسب الكسرة مع الياء، تمام. مثلا نأخذ كلمة ميعاد، ميعاد أصلها موعاد، موعاد. ميزان أصلها موزان. كيف عرفنا أنه أصل ميعاد موعاد وأصل ميزان موزان؟ قال لأن ميعاد من وعد، فيها واو. أين الواو هنا؟ ميعاد، لاحظنا أصلها، إذن من وعد تقول ميعاد. ماذا حصل؟ قلبت الواو ياء. طيب موزن أصلها موزان، كون الواو جاء قبلها كسرة قلبت ياء. ميوزان، ميزان أخف من موزان، تمام. وأصلهما موعد وميوزان، هكذا أصلهما، تمام. إذن ماذا حصل؟ جاءت الواو في موعد وميوزان ساكنة بعد كسرة، فوجب قلب الواو ياء لتتناسب مع الكسرة التي قبلها. قال لأنهما، كيف عرفنا أن أصلهما موعد وميوزان، تمام، في ميعاد وميزان؟ قال لأنهما من الوعد والوزن، نعم، والوعد فيها واو والوزن فيها واو. طيب ثانيا أن تتطرف بعد كسرة، إذا جاءت الواو متطرفة، تمام، آخر الكلمة وقبلها كسرة، تمام، أيضا تقلب. مثل رضية أصلها رضيوة، ما أصل رضية؟ رضيوة، بدليل رضوان، هذا من رضوان الله. لاحظ كيف عادتها إلى أصلها، هذه رضية عادت إلى أصلها رضوان، تمام، نعم. فمنلاحظ أن رضية أصلها رضيوة، إذن جاءت الواو متطرفة آخر حرف، نعم، وجاءت الواو بعد كسرة راضي و، الضاد قبلها مكسورة فيجب قلبها إلى ياء فنقول راضية. ومثلها يرتضي، يرتضي أصلها يرتضيو، يرتضيو، يرتضيو، هكذا، لأنها هكذا من الرضوان أصلها واو وجاءت بعد كسرة، راضي يرتضيو، يرتضيو، جاءت الواو متطرفة بعد كسرتين فقلبت ياء فصارت يرتضي. وقوي قوية أصلها قويوة، ما أصلها قويوة، جاءت متطرف الواو الثانية بعد كسرتين تحت الواو التي قبلها فقلبت يعني فصارت قوية. والغازي أصلها الغازو، من غزا يغزو، لأنه الزاي من غزا يغزو تأتي واوا بعد الزاي، فعرفنا أن الغازي أصلها الغازو، وهذه الواو جاءت بعد متطرفة بعد كسرتين تحت الزاي فقلبت الواو ياء فصارت غازي. والداعي أصلا أيضا جاءت لياء، هي أصلها واو الداعو بدليل دعا يدعو، أنا أصل هذه الياء واو، نعم جاءت متطرفة هذه الواو بعد كسرتين الداعي الداعو، تمام، إذا متطرفة هذه الواو بعد كسرة فقلبت ياء فصارت الداعي. والشجي الشجي هكذا صارت الشجي الشجي، إذن شجي فالواو جاءت بعد متطرفة بعد كسرة فقلبت ياء. والشجية كذلك الشجية أيضا من الشجو، تمام، الشجية من الشجوة لأنها مؤنثة، نأتي في الأصل بالتاء، نعم معها نقول الشجي من الشجو الشجو الشجو، تطرفت الواو وكسرها ما قبلها فقلبت ياء فصارت الشجي. طيب والشجية نقول من الشجو شجوة الشجوة، تمام، الواو التاء طبعا تاء التأنيس هذه لا علاقة لها بالكلمة، تكون الواو فعلا الشجوة متطرفة بعد كسرة تحت الجيم فقلبت الواو ياء فصارت الشجية، تمام. قال هذه الكلمات لماذا قلبت، كيف عرفنا أن هذه الياء أصلها واو، يقول لك لأنه رضي من الرضوان وقوي من القوة وغازي من الغزو والداعي من الدعوة والشجي من الشجو، وقال تمام وهكذا. يقول لك الآن سوف يأتي بمحترز هذا الموضوع، يقول فإن لم تتطرف، نحن اشترطنا الواو حتى تقلب ياء بعد كسرة أن تتطرف، طيب لو جاءت غير متطرفة وبعد كسرة هل تقلب؟ قال لا، فإن لم تتطرف كالعوج، لاحظوا اللي بالطرف هي الجيم والواو جاءت حشو الكلمة، ولو كانت هذه الواو قبلها كسرة لا تقلب إلى ياء فتبقى عوج عوج ولا يقال عياج، نعم. والدول كذلك لأن الواو لم تأتي في الطرف بل اللام هي التي جاءت في الطرف، ولذلك تبقى الواو واوا ولو جاءت قبلها كسرة فلا تقلب إلى ياء، قال لم تقلب. ثالثا أن تقع بعد ياء التصغير، إذا وقعت هذه الواو متطرفة بعد ياء التصغير لا يجوز أن تقلب إلى ياء، مثل جري جري، هذا تصغير جرو، ابن الكلب يقال له جرو، والقثاء التي نأكلها شبيهة بالخيار لكن أطول وربما ما تكون خضراء مثل الخيار، تكون على لون أصفر إلى أبيض، فهذا يقال له جرو أيضا. فجري تصغير جرو، تمام، ودلي تصغير دلو الذي نمتح به الماء من البئر، هذا الوعاء الذي نأخذ الماء به من البئر يقال له دلو، فإذا أردت أن تصغر دلوا تقول دلي جري ودلي. طيب وأصل جري جريون جريون، لاحظ الواو كيف تطرفت، تمام، وجريون نعم ودليون، هكذا أصل الكلمة لأنها تصغير جرو ودلو، لا بد أن تكون الواو موجودة، أما جري ودلي لا يوجد واو، معناتها في هناك واو مقلوبة، إذن طالما جري أصلها جريون ودلي أصلها دليون، نقول الواو جاءت متطرفة، نعم وقعت بعد ياء التصغير. ماذا وقعت بعد ياء؟ هذه الياء من أين جاءت؟ ياء التصغير. هلأ كلمة مثلا زيد فيها ياء واحدة، لما أريد أن أصغرها أقول زييد، من أين جاءت الياء الثانية؟ هذه ياء التصغير، تمام؟ طيب دلو فيها واو، دال لام واو، لما أصغرها لازم أتي بياء التصغير تصبح دليون، دليون. باب بويب، لاحظ كل تصغير لازم تأتي بياء، ياء اسمها ياء التصغير. إذا أن تقع بعد ياء التصغير فتقلب الواو ياء، ودليون وقعت الواو بعد ياء التصغير، لذلك قلبنا الواو ياء فصارت، ثم أضغمت في ياء التصغير صارت دليون، ها ياء مشددة، تمام. جريون جاءت الواو بعد ياء التصغير فقلبت الواو ياء وأضغمت في ياء التصغير فصارت جريون. رابعا أن تقع حشوا بين كسرة وألف، حشوا يعني ليس في الطرف، تقع الواو ليس في الطرف، حشو الكلمة في باطنها، وبين كسرة وألف تأتي هذه الواو، تمام، فتقلب ياء. أن تقع حشوا بين كسرة وألف في المصدر الأجوف، أجوف مثل قال، لكن هنا نريد مصدر لا نريد فعل، مثلا القيام، قام يقوم قياما، هذا مصدر، صام يصوم صيام، تمام. طيب قام يقوم قيام، إذن هذه الياء أصلها واو لأنها قام يقوم، وليس نقول قام يقيم، قام يقوم. إذن في عندنا واو أصل القيام قوام، قوام. ماذا جاءت الواو؟ جاءت بين كسرة، كسرة القاف، وألف قيام، بعد الياء ألف وقبلها كسرة. وهو يقول لك إذا وقعت هذه الواو حشوا في وسط كلمة ليس في آخرها، لأنه آخر قيام هي الميم، جاءت الياء في الوسط في حشو الكلمة وقبلها كسرة وبعدها ألف، تمام، تقلب ياء فصارت القوام قيام. نعم في المصدر الأجوف. ما معنى أجوف؟ طبعا لو كان مثل فعل مثلا خوف، لما تكون الواو في أول الكلمة مثل وعد نسميه مثالا، طيب إذا كانت في آخر الكلمة مثل رمى تسمى هذا يسمى ناقص، يسمى ناقصا. وأما إذا جاء في الوسط نسميه أجوف. وهنا قاوم، قاوم، الواو جاءت في الوسط لا في الأول ولا في الأخير، هذا أجوف. نعم إذن أن تقع حشوا بين كسرة وألف، بين كسرة على الإطلاق هذا وكذا، بين كسرة وألف، تمام، مهما كان نوع الحرف المكسور لا يهم، المهم جاءت الواو بين كسرة وألف فتقلب ياء، مثل قيام وصيام، أصلها صوام، صوام، قبلها كسرة وبعدها ألف فقلبت ياء فصارت صيام. الإنقياد أصلها الإنقواد، ليه؟ لأنه أصلها انقود ينقود، تمام، انقواد هكذا الأصل، تمام، لأنه نقول انقود، نعم هكذا. فالانقياد من الانقواد، وقعت الواو بين كسرة وبين ألف فقلبت ياء فصارت انقياد. والعياد مثلا العياد، تمام، أصلها العواد لأنها من عادة يعود، عواد، عواد، بعدها ألف وقبلها كسرة فقلبت، وهي جاءت حشو، حشو الكلمة فتقلب ياء فصارت العياد. والعيادة مثلها، وأصلها قوام وصوام وانقواد وعواد وعوادة، العيادة عوادة، تمام. لماذا سميت العيادة عيادة؟ لأن المريض يعود إليها أكثر من مرة، عاد يعود فيها واو. وفعلها قام وصام وانقاد وعاد، هذا فعلها الماضي، والأصل قام قوم، وأصل صام صوم، لأنك تقول قام يقوم وصام يصوم. وانقود لأنك تقول انقاد ينقاد، انقود ينقود، هكذا الأصل. نعم، وعاد يعود، هكذا من عودة. فإن صحت العين في الفعل صحت في المصدر أيضا، يعني ما حصل فيها قلب لاختلاف شرط من شروط القلب، قلب الواو ياء، بل بقيت صحيحة الواو كما هي. قال أيضا تبقى واو في المصدر. خذ مثلا لا وذا، لا وذا، الواو وقعت في الحشو، تمام، وهنا صحت لا وذا، تمام، لم تقلب. لماذا؟ لأنها لم تقع بين ألف وسكون، تمام، فصحت ولم تقلب، ولذلك لم تقلب في المصدر، قلنا لواذا ولم نقل لياذا. وعاود، عاود الواو وقعت حشوا، نعم، لكن هل وقعت بين كسرة وسكون؟ لا، بين عفوا ألف وسكون، لم تقع بين ألف وسكون، ولذلك لا تقلب في الفعل، فلا تقلب في المصدر، ولذلك تبقى عوادا ولا يقال عيادا. ومنها جاور جوارا، أيضا الواو لم تقع بين سكون وبين ألف، بل وقعت بين ألف وفتحة، فلذلك لم يوجد شرط قلبها إلى ياء. فإذا صحت في الفعل تصح في المصدر، ولذلك قلنا جوارا ولم تعل في المصدر فيقال جيارا. وكذا تصح إن لم يكن بعدها ألف، كحال. هلا لاحظ، حال وقعت الألف من حول، أي أصلها، تمام، ولا يبغون عنها حوالا، ورد في الآية الكريمة. فهل هنا حوالا؟ نعم. فكلمة حال هل وقعت بين ألف وبين سكون وبين ألف؟ حال، الحاء مفتوحة بين فتحة وبين ألف، لا عفوا، حول وقعت بين فتحة وبين لام وليس بين ألف، تمام، فتصح ولا يصح إطلاقا قلبها إلى ياء. ولذلك قال ولا يبغون عنها حوالا، لا يبغون عنها حوالا، فحوالا صحة الواو فيها ولم تعل بالقلب إلى ياء، تمام. ليه؟ لأنه لم يقع بعدها ألف بل وقع بعدها لام. خامسا أن تقع عينا بعد كسرة، أن تقع عينا بعد كسرة، يعني عين في الميزان، في جمع صحيح اللام، عندنا جمع صحيح اللام، الحرف الأخير منه من الحروف الصحيحة، يعني ليست حرف من حروف العلة، على وزن فعال أو وزن فعل، وقد أعلت في المفرد أو سكنت، وصار في شروط كثيرة، نعيد الشروط. أن تقع الواو عينا، تمام، بعد كسرة، هذا شرط ثاني، في جمع، وهذا الجمع صحيح اللام، صار أربع شروط، على وزن فعال أو على وزن فعل، هذا أو هذا، وقد أعلت في المفرد أو سكنت، فهذه الشروط كلها عندئذ تعل بالقلب إلى ياء. فنأخذ أمثلة عليها، فما أعلت عينه في المفرد كالديار، نأخذ ديار جمع، والمفرد دار، دار مأخوذ من الاستدارة، دار يدور، كانوا قديما يبنون البيوت على شكل دائري فتسمى دارا لهذا السبب، من دار يدور. إذن دار أصلها دوار، لأنه من الدوران، تمام، فإذا أصلها دور تحركت الواو فتح ما قبلها فقلبت ألفا فصارت دار، تمام، إذن أعلت في المفرد، فهل تعل في الجمع فيقال ديار ولا ديوار؟ قال تعل في الجمع فيقال ديار، تمام. فلنأخذ هذا المثال ديار ونطبق عليها الأركان، هل نجدها كلها في هذا في هذه الكلمة أو هذا المثال؟ لاحظ، أن تقع الواو ديار أصلها ديوار، تقع الواو عينا ديوار فعال، فعال الدال مقابل الفاء والياء الواو مقابل العين، نعم عينا بعد كسرة دي ديار ديوار، وقعت الواو بعد كسرة في جمع، نعم ديار جمع دار، صحيح اللام، ها اللام هي ديوار، الراء هي لام الكلمة فعال، والراء من الأحرف الصحيحة وليست من أحرف العلة، على وزن فعال، نعم ديار على وزن فعال أو على وزن فعال، سيأتي مثال على وزن فعال مثل حيال وقيام، وقد أعلت في المفرد، نعم دار أصلها دوار، دار دوار دوار دوار، أي نعم، فالواو هنا دوار من دار يدور، إذن ديار أصلها دار أصلها دوار دوار، فالواو تحركت وفتح ما قبلها فقلبت ألفا فصارت دار، إذن أعلت في المفرد، وفي الجمع تعل أيضا، فلذلك لم نقل ديوار في الجمع، قلنا ديار أيضا معلب هذه الواو بالقلب إلى الياء، نعم. أما إذا أخذنا مثلا الحيل، الحيل جمع، جمع ماذا؟ جمع حيلة، حيلة، طيب حيلة أصلها من حالة يحول، حولة حولة تمام، أو حولة تمام، فهنا بالمفرد حيلة فعلا أنه أصلها إيش قلنا، الحيل أصلها حيلة، والحيلة أصلها حولة تمام، فالواو أعلت في المفرد، يعني ما قالوا حولة قالوا حيلة، إذن مقلوبة في المفرد فتقلب في الجمع حيل، تقلب أيضا الواو إلى الياء، والقيام أصلها القوام، لأن من قام يقوم، نعم القيام أعلت في المفرد قوام، صارت قيمة قومة قومة، قلنا الواو إذا جاءت بعد كسرة تقلب ياء، قومة نعم واو بعد كسرة صارت قيمة، أعلت في المفرد نعم تعل في الجمع قيام تمام، وأصلها قوام، وأصلها دار ديوار، وأصل شو رياح أصلها رواح، و إيش حيل أصلها حول، وقيم أصلها قوام، مفردها دار وريح وحيلة وقيمة، والأصل دور، دور دار دور، تحركت الواو فتح ما قبلها فقلبت ألفا فصارت دار، ريوح ريوح ريوح، طيب صارت ريح ليه؟ لأن الواو وقعت بعد كسرة تمام، فتقلب ياء فصارت ريح، وحولة وقومة، طيب وما سكنت عينه في المفرد، هذا معطوف على ماذا؟ لاحظ نعيد الكلام الذي قبله حتى نعرف العطف على إيش، في قبلها يقول أو سكنت، وقد أعلت في المفرد أو سكنت، هنا يقول وما سكنت عينه في المفرد، إذن هناك الشرط ماذا؟ أن تقع الواو عينا بعد كسرة في جمع صحيح اللام على وزن فعال أو فعل، وقد أعلت في المفرد أو سكنت تمام، فهناك جاء بأمثلة أعلت في المفرد، الآن سيأتي على الشرط الثاني، لم تعل في المفرد ولكنها سكنت عينه في المفرد، فنقول الآن ما مثال هذا، وهذا لا يكون إلا في جمع على فعال كالثياب، جمع ثوب، لاحظ ثوب الواو ساكنة تمام، ثوب وما سكن ثوب فعل، ثوب فع الواو عين الكلمة وقد سكنت، وثوب مفرد، وما سكنت عينه في المفرد، نعم الواو مقابل العين في الميزان تمام، وثوب مفرد، وجاءت الواو مقابل العين وهي ساكنة ثوب، نعم وهذا لا يكون إلا في جمع على فعال، لاحظ ثوب ثياب فعال، الجمع على وزن فعال، وصوت أيضا الواو جاءت عينا ساكنتان في المفرد صوت تجمع على فعال سياط، تمام؟ أين الواو؟ قلبت ياء، تقلب ياء. وأصلهما ثياب، ثواب وسواط، هكذا لأنها من الثوب والسوط، ومفردهما ثوب وسوط. إذن عرفنا الآن أيها السادة أن لتقلب الواو ياء أن تقع عينا بعد كسرة في جمع صحيح اللام، تمام، على وزن فعال أو فعل، وقد أعلت في المفرد أو سكنت. الآن في الأخير نحن نتحدث عن ليس أعلت في المفرد بل سكنت، سكنت. فلاحظ كلمة ثوب الواو تقابل فعل العين، تقابل العين، تمام، وقد جاءت ساكنة، وجمعها على وزن فعال، ثوب على وزن ثياب، هي تجمع على ثياب وهي على وزن فعال، فتقلب الواو ياء، فبدلا من أن تقول في ثوب ثواب قلت ثياب. هذا الموضع الخامس. يقول فإن صحت عين المفرد، نحن اشترطنا ماذا؟ أن تقع عينا بعد كسرة في جمع صحيح اللام. الآن يقول لك فإن صحت عين المفرد، هو قال أن تقع عينا بعد كسرة في جمع صحيح اللام، صحيح اللام. هنا يقول فإن صحت عين المفرد، تمام، وليس اللام، هنا قص الجمع صحيح اللام، ولم تسكن فلا تقلب، كطويل وطوال، طويل مفرد طوال، أيضا طوال كأنه أراد الجمع، تمام. طيب طويل، طويل، هل قلبت الواو ياء؟ الآن نلاحظ أن طويل الواو صحيحة، لم تقلب ياء، تمام. فهل تقلب في الجمع طوال أم تصح؟ قال تصح، لا تقلب إلى الياء. طويل قلنا طوال، ولا يصح أن نقول طيال بقلب الواو ياء. لماذا؟ قال لأنها صحت عين المفرد، طويل فعيل، الواو مقابل العين، صحت عين المفرد، نعم طويل. ولم تسكن، لا بل جاءت مكسورة، طويل، طويل محركة، فلا تقلب في الجمع، فلذلك تقول طوال ولا تقول طيال. وشذ جمع جواد، ها جواد، جواد مثل طويل، الواو محركة، تمام، وجاءت عين الكلمة جواد فعال. لماذا هنا من تقول جاد يجود، الواو أصلية؟ طيب هل قلبت هنا والأصل ما تقلب؟ هكذا يقول، لماذا أصل لا تقلب؟ لأنها جاءت صح عينا للكلمة في المفرد، وقد صحت في المفرد، فقلنا رجل جواد، جواد، فلازم في الجمع لا تقلب أيضا، فيقال جواد، جواد جمع جواد، لكنهم ما قالوا جواد، قالوا جياد، قلبوها. لماذا؟ قال هذه شاذة. إذن الأصل مثل طويل وطوال أن تقول جواد، ولكنهم قالوا جياد. لماذا؟ قال هذه شاذة. والقياس أن يجمع على جواد، هكذا القياس، لكنها جمعت على جياد خلاف القياس فكانت شاذة. وكذلك إن كان معتل اللام، نحن اشترطنا يكون صحيح اللام حتى تقلب، أن تقع الواو عينا بعد كسرة في جمع صحيح اللام، الآن هو معتل اللام يعني لا تقلب معناها، فلا تقلب العين في الجمع ياء كجو وجواء. لاحظنا كلمة جو وجواء، جو هذه الواو، تمام، وجواء في الجمع. طيب صحت في المفرد، هل تقلب في الجمع؟ يقول لك انتقض فيها شرط معتل اللام، تمام، جو الواو حرف علة وهو فعل مقابل اللام، ونحن اشترطنا أن تكون صحيح اللام، بينما جو الواو هنا معتل اللام، فلا تقلب. ولذلك قالوا في جو جواء ولم يقولوا جياء. لماذا؟ لأن اللام جاءت حرف علة ولم تصح، انتقض شرط. بل إن كانت العين في الأصل واوا، إن كانت العين في الأصل واوا منقلبة إلى الياء ردت إلى الواو في الجمع. عجيب، يعني على العكس تماما. هنا يقول بل إن كانت العين في الأصل واوا منقلبة إلى الياء، تمام، ردت إلى الواو في الجمع. خذ مثلا ريان، ريان مفرد، رجل ريان، تمام. طيب كيف نجمعها؟ نقول رواء. طيب ريان هي أصلها رويان، رو، إذن الواو قلبت إلى الياء في المفرد، تمام، قلبت إلى ياء في الجمع. نرد هذه الواو المقلبة ياء، نردها إلى الواو، فلا نقول في ريان رياء، رياء نقول رواء، لا نقول رياء، بحيث أنه الواو التي قلبت في ريان إلى ياء، الواو التي قلبت في ريان إلى ياء نبقيها ياء، لا، رددناها إلى أصلها، رددناها إلى أصلها. لماذا؟ فقط لأن الشرط أن يكون تكون اللام صحيحة وقد جاءت معتلة، تمام، ري. بل إن كانت العين في الأصل واوا مقلبة إلى الياء ردت إلى الواو في الجمع. لاحظ ريان أصلها رويان، رويان من الارتواء، رويان، فقلبت الواو ياء وأضغمت في ياء ريان، نعم، في ياء رويان فيها ياء يان، يان، والواو التي قبلها قلبت ياء وأضغمت في الياء فصارت ياء مشددة ريان، تمام. إذن بالمفرد كانت الواو منقلبة، نعم، كونها اختل فيها شرط الصحة اللام بل جاءت معتلة من الري، تمام، يجب أن في الجمع أن نرد هذه المقلبة إلى ياء في المفرد، أن نردها في الجمع إلى الواو. فقالوا رواء ولم يقولوا رياء، لأن أصل ريان رويان، تمام، لأنه من روية يروى، فهل جاءت روية فعلة، هل جاءت اللام صحيحة أم جاءت حرف علة؟ جاءت حرف علة، والشرط نحن حتى قلنا يصح القلب في الجمع، يجب أن تكون، أن تقع عينا بعد كسرة في جمع صحيح اللام. هنا جاء معتل اللام روية، نعم، صحيح، نعم، معتل الياء. وإذا وقعت الواو حشوا بعد كسرة وألف، وإذا وقعت الواو، هذه كلها محترزات التعريف. الآن نعرف يحترز عن ماذا بقوله وإذا وقعت الواو حشوا بعد كسرة وألف. هناك اشترط أن تقع الواو عينا بعد كسرة في جمع صحيح اللام على وزن فعال أو فعل، تمام. هنا قال إن وقعت الواو حشوا بين كسرة وألف، هناك ما اشترط بين كسرة وألف، يقول لك أن تقع عينا بعد كسرتين، تمام. إذا اختل هنا شرط فيما ليس مصدرا ولا جمعا، لا يتكلم الآن عن الجمع كما قلنا في رواء وريان مفرد ورواء جمع، ليس في جمع أصلا. قال كسوار، لاحظوا الواو وقعت في حشو الكلمة، قبلها سين وبعدها ألف وراء، تمام، في حشو الكلمة سوار. وهذه كلمة سوار ليست جمع، هذا اسم لما تتصور به المرأة من ذهب في معصميها، وقوام وخوان، ومعروف هذه أسماء لأشياء، خوان المائدة التي نضعها، نضع عليها الطعام، خوان يقال لها، وسواك الذي نستاك به اسم له، هذا ليس جمع، تمام. فالواو وقعت حشوا بعد كسرة، سوار الواو قبلها كسرة، قوام الواو قبلها كسرة، خوان سواك كلها قبلها كسرة، تمام. وبعدها ألف، بكلها جاء بعدها ألف، وكلها لا يعتبر لا جمع ولا مصدر. سوار ليس جمعا ولا مصدرا، وخوان وسوا كلها نعم. ولذلك هنا تصح الواو ولا تقلب ياء، فبقيت كما هي: سوار ولم نقل سيار، وقوام ولم نقل قيام، وخوان ولم نقل خيان، وسواك ولم نقل سياك. قال لم تقلب، يعني كل ما اختل شرط فذكر هو محترزات هذه الشروط، يعني في كل موضع اختل شرط وضع له مثالا وجدناه لا يقلب. السادس: حتى تقلب الواو ياء أن تجتمع الواو والياء، تجتمع الواو والياء بشرط أن يكون السابق منهما أصلا، يعني ليس مبدلا عن غيره أو حرف زائد، يكون من أصول الكلمة التي تقع مقابل الفاء أو العين أو اللام، فعالة كتابة، لا مبدلا من غيره، وأن يكون ساكنا. هذه الواو لازم تكون ساكنة غير مبدلة من غيرها، تمام. وتأتي الواو مع الياء، سواء تقدمت الواو أو تأخرت على الياء لا يهم، ودائما تقلب الواو يعني على طول، فإذا قلبناها ياء ومعها ياء قبلها أو بعدها تدغم الياء في الياء. مثلا كلمة سيد أصلها سيود، سيود من سادة يسود، فالواو جاءت بعد الياء، نقلب الواو ياء تمام وندغمها ببعضها فتصبح سيد. يكون قال وأن يكون سكونه أصليا تمام، ليس عارضا، لا عارضا، وأن تكون في كلمة واحدة، لا يصح أن تكون الواو في كلمة في آخر الكلمة والياء في أول الكلمة التي بعدها، لا، لازم يكون الحرفان في كلمة واحدة، أو فيما هو كالكلمة الواحدة أيضا حكمه كما لو كان في كلمتين، فتنقلب حينئذ الواو ياء وتضغم في الياء، ولا فرق بين أن تسبق الواو أو تسبق الياء. قلت لكم قبل قليل تقدمت الواو أو تأخرت لا يضر. نأخذ مثال كمقضي، أصل مقضي، هذا طبعا مقضي هذا اسم مفعول، لازم تكون على وزن مفعول، أصلها مقضوي، مقضوي مفعول نعم. فهذا الواو اجتمعت مع الياء تمام، واللحظ الواو متأصلة لأنها واو مفعول، هذه أصلية لابد منها، لابد منها حتى يكون هذا على وزن مفعول، والسابق منهما متأصل. ذاتا حيث ذات الواو لابد أن تكون أصلا، لأن الواو هي واو مفعول لا يستغنى عنها، ولا لا يصبح الثلاثي على وزن مفعول من قضايا قضاوة تمام، لا يصبح على وزن مفعول. ثم هو ساكن دائما، واو مفعول يكون ساكنا، إذا متأصل في ذاته ومتأصل في كونه ساكنا تمام. ولا يضر هذا، سواء كانت الياء هي السابقة ومتأصلة من حيث ذاتها ومن حيث سكونها، أو كانت الواو هي السابقة وهي متأصلة في ذاتها وفي سكونها، تقلب الواو ياء تقدمت أو تأخرت دائما وتضغم في الياء. فلاحظوا مقضوي قلبت الواو ياء وأضغمت في الياء فصارت مقضي. طيب مرمي، مرمي أمر مرمي، يعني إذن هو رمي، إذن هذا مبني للمجهول، ليس مبني للمجهول، اسم مفعول بحكم المبني للمجهول، بحكم المبني للمجهول. فأصل مرمي مرموي، مرموي. إذن اجتمعت الواو والياء والسابق منهما متأصل ذاتا وسكونا، لأن الواو واو مفعول فهي لا تصبح اسم مفعول بدونه، فهذا أصل أصيل، لا يمكن تكون الكلمة اسم مفعول بدون الواو. ثم هذه الواو دائما تكون ساكنة، أصل فيها السكون، إذا متأصل ذاتا وسكونا فتقلب الواو ياء وتضغم في الياء فتصبح مرمي. قال وأصلهما مقضوي ومرموي، وأن تسبق الياء أحيانا تسبق الياء الواو، هنا في مقضوي ومرموي سبقت الواو سبقت الياء، أحيانا تسبق الياء الواو مثل سيد، أصلها سي ود من سادة يسود، يسود تمام. إذن سيد وميت أصلهما سيود وميوت، إذن نقول اجتمعت الياء والواو، والسابق منهما وهي الياء في سيد وميت، نعم سيود، والسابق منهما متأصل ذاتا وسكونا فقلبت الواو وإن كانت متأخرة ياء وأضغمت في الياء فصارت ميت وسيد. ولا فرق أيضا بين أن تكون أي الواو أو والياء في كلمة واحدة، أن تكون في كلمة واحدة كما ذكر في كل الأمثلة التي ذكرناها، مرمي ومقضي وسيد وميت، نعم قال كما ذكر، وأن تكون فيما هو كالكلمة الواحدة، إذا كان كالكلمة الواحدة كأنه مر معنا قبل قليل وقلنا إذا كان كالكلمة الواحدة لا تقلب الواو ياء، يقول لا تقلب تمام، إذا كان في كلمة واحدة أو ما هو كالكلمة الواحدة تمام تقلب أيضا الواو ياء تقدمت أو تأخرت، مثل هؤلاء معلمية ومكرمية. نلاحظ أن الياء ليست من أصل مكرم ولا من أصل معلم تمام، إنما هي ياء المتكلم، وياء المتكلم ضمير لا علاقة له بالاسم، لكن أليس هو يأتي متصلا بالاسم فأصبح مع بعضهما مثل ضربت التاء مع ضرب كالكلمة الواحدة، ولذلك لا يجوز أربع متحركات، يكرهون أربع متحركات فسكنوا الحرف الأخير الذي هو قبل التاء من أجل أن لا تجتمع أربع حركات فيما هو كالكلمة الواحدة. إذن هذا الضمير مع هذا الاسم صار كالكلمة الواحدة، فإذا كانت هذه الياء قبلها واو يمكن أن أقول اجتمعت الواو والياء والسابق منهما، تحقق الشرط فيه أنه متأصل من حيث الذات، هو أصل وليس زائد ولا منقلب عن غيره، وهو ساكن سكون أيضا متأصل ليس عارضا، نعم عندئذ تقلب الواو ياء فيما هو كالكلمة الواحدة وتضغم في الياء. فنأخذ مثلا معلمية أصلها معلموية، فمعلموية الياء ضمير ياء المتكلم تمام، والواو هذه هي علامة الرفع معلمون أصلها، فحذفت النون من جمع المذكر السالم لأنه أضيف لما بعده والنون والإضافة لا يجتمعان فحذفنا النون فقال معلموية. طيب الآن أقول أنا معلموية الواو والياء اجتمعتا فيما هو كالكلمة الواحدة، لأن الواو من جمع المذكر السالم أصبح من جزء من كلمة معلم معلمون، فاجتمعت الواو والياء والسابق منهما متأصل في جمع المذكر السالم، الواو أصل لا يصح بدونها أبدا إلا إذا كان منصوبا أو مجرورا يكون بالياء، هنا مرفوع معلموية وهو ساكن دائما، الواو في جمع المذكر السالم ساكن دائما متأصل السكون فيه، إذن اجتمعت الواو والياء فيما هو كالكلمة الواحدة والسابق منهما متأصل ذاتا وسكونا فقلبت الواو ياء وأضغمت في الياء فصارت معلمية. طبعا الميم تكسر، كانت ضمة تكسر لمناسبة الياء تصبح معلمية. ومكرمية مثلها تقول مكرمية، اجتمعت الواو والياء وسبقت إحداهما بالسكون، موسوبقات هي ساكنة نفسها، الواو قبل الياء هي نفسها ساكنة، لذلك نقول سبقت لا نقول سوبقات، سبقت حالة كونها ساكنة، وسبقت إحداهما بالسكون فانقلبت الواو ياء وأضغمت في الياء فصارت معلمية ومكرمية. وأعلم أن الضمير في كلمة معلموية ياء المتكلم هذا ضمير، وما يضاف إليه أضيف إليه مكرمون، ومعلمون، هذه أضفناها إلى الياء فحذفت النون للإضافة، ثم معلموا ومكرموا أضفناها إلى الياء. يقول: واعلم أن الضمير الذي هو الياء وما يضاف إليه وهو مكرموا ومعلموا هما كالكلمة الواحدة، مثل كتبت قلنا كتب مع التاء أصبحت كالكلمة الواحدة. ولذلك حكم الواو والياء في مثل هذه تحكم وجودهما في كلمة واحدة، نعم، فتقلب الواو ياء بتضغم. يقول: فإن كان السابق منهما مبدلا من غيره، فإن كان السابق منهما مبدلا من غيره فلا قلب ولا إضغام. لماذا؟ لأنه لم يتأصل ذاتا، منقلب هذا عن غيره. وذلك مثل ديوان، لأن أصله ديوان يعني واوين، ديوان بدليل جمعه على دواوين، لاحظ دواوين فيها واوين. مثل رؤية مخفف رؤية، مخفف رؤية، تمام. إذن هذه الواو الساكنة بعد ضمة هذه أصلية هذه السكون ولا أصلها همزة؟ الواو كلها ليست كانت موجودة، كان موجود همزة فقلبت هذه الهمزة واوا فصارت رؤية، رؤية، تمام. أو نقول يكرهون النبر فخففوها إلى واو، الهمزة صارت واوا، فهذه ليست أصلية فهذه لا تقلب أبدا، فلا يقال رؤية تبقى رؤية. وكذا إذا كان سكونه عارضا نحو قوية مخفف قوية، هي قوية الواو محركة، من أين جاء السكون هذا؟ قوية تخفيف قوية، فالسكون ليس أصليا. ونحن اشترطنا بالسابق من الواو والياء أن يكون السابق من متأصل ذاتا، طيب قوية وقوية الواو متأصلة ذاتا، تمام، لكن وسكونا السكون في قوية ليس أصليا لأنه أصلها قوية، أرادوا أن يخففوها فقالوا قوية، فهذا لا يصح القلب هنا إطلاقا ولا يصح الإدغام، نعم. وكذا إن كانتا في كلمتين ليستا كالكلمة الواحدة، يعني الواو في آخر الكلمة الأولى والياء في أول الكلمة الثانية أو العكس، تمام، نعم. ففي مثل هذه الحالة لا يمكن أبدا القلب، قلب الواو ياء وإضغامها في الياء. أمثلة مثلا: جاء أبو يحيى، أبو كلمة ويحيى كلمة، فالواو جاءت في أبو ويحيى، جاءت الياء في أول يحيى، فهل يقال أن اجتمعت الواو والياء؟ لا، هذا ليس كالكلمة الواحدة، هذا في كلمتين، يبقى كل شيء على حاله ولا يقلب شيء إلى شيء. يمشي وحيدا، يمشي آخر يمشي ياء وأول وحيدا واو، فنقول اجتمعت الواو والياء، هذا يجب أن يكون في كلمة واحدة أو فيما هو كالكلمة الواحدة، أما في كلمتين لا يقال هذا ولا تقلب الواو ياء تقدمت أو تأخرت ولا تضغم على الإطلاق. وشذ قولهم ضيوا، ضيوا، ضيوا هذا اسم القط الهر يقال له ضيوا، من أسمائه ضيوا، فاجتمعت الواو والياء، تمام، والسابق منهما متأصل ذاتا وسكونا، فلازم تقلب الواو ياء وتضغم في الياء فيقال ضيا، لكنهم لم يفعلوا. لماذا؟ قال هذا شذ. ومنها يوم أيوم، يوم ولا يا له من يوم، يوم شديد يعني، يوم أيوم. فكلمة أيوم لاحظوا الياء والواو اجتمعتا والسابق متأصل ذاتا وسكونا، الياء لا تتحرك، سكون لازم فيها وهي أصلية، ولازم في هذه نقول اجتمعت الواو والياء والسابق منهما متأصل ذاتا وسكونا، يجب قلب الواو ياء وإضغامها في الياء فيقال أيم، لكنهم ما قالوا، قالوا أيوم، أبقوا هكذا بدون قلب، قال هذا شاذ. وعوى الكلب يعوي عوية، أيضا عوية اسم مرة، الواو تكون دائما ساكنة، تمام، كما نقول ضرب ضربة، ضربة الحرف الثاني ساكن دائما، هنا الواو حرف ثاني وهو ساكن دائما متأصل في ذاته وسكونه، تمام. وبعده ياء، لازم الواو تقلب ياء وتدغم في الياء فيقال عيتان، لكن ما قالوا إلا عويتان في اسم المرة، ولذلك نقول هذا شاذ. تمام. وعوتان هذه ما أدري لماذا ذكرها هنا، لازم يقول عويتان، يعني كأنه هنا صار فيها قلب الياء واو وليس قلب الواو ياء. ماذا يقول؟ عوية جاءت على الأصل وحقها قلب الواو ياء. تمام. وإضغام في هذه شرحنا. طيب عوة أصلها عوية، وقد جاء إعلالها مقلوبا، أي بدل أن نقلب الواو ياء قلبنا الياء واو وأضغمناها بالواو، وحقها أن تقلب واوها ياء وتضغم في الياء بعدها فيقال عية. إذن لماذا هكذا؟ الأصل فعلا أنه هي عية عوية، كلمة عوية الأصل أن تقلب الواو ياء وتضغم في الياء فيقال عية، لكنهم قلبوا الياء واوا وأضغموها في الواو فصارت عوة. قال هذا شاذ، أيضا هذا شاذ. والرجاء ابن حيوة، لاحظ كلمة حيوة اجتمعت واو والياء السابق متأصل ذاتا وسكونا، فالأصل أن تقلب الواو ياء وتضغم فيقال ابن حية، لكنهم قالوا حيوة. لماذا؟ قال شاذ أيضا. وحقها الإعلال بالقلب بقلب الواو ياء، هكذا الأصل فيها. فالإضغام إضغام يعني ما منقول أنه الواو تقلب ياء ثم نضغم الياء في الياء، هكذا. ما هو وجه الإضغام؟ فالإضغام بأن يقال في ضيوا ضيا، قلبنا الواو ياء ثم أضغمنا. وفي أيوم أن تقول أيام، وفي عويا تقول عيا، وفي حيوة تقول حيا، هكذا الأصل. كما قالوا أيام وأصلها أيوام، لكن ما فعلوا ذلك شذوذ، يعني هذه كل قاعدة لها شذوذ، هذه مما شذت. السابع أن تكون الواو لاما في جمع على وزن فعول، أن تكون الواو لاما في جمع على وزن فعول. طيب فعول مثل كلمة دلوي، ولا هذه أخذنا دلو مفرد تجمع على دلي، وأصل دلي ماذا؟ دلو، واو ساكنة ممدودة وبعدها واو متحركة، دلو غصو. تمام. إذن أن تكون الواو لاما. طيب الآن لما أقول أنا دلو فعول، إذن الواو الثانية مقابل اللام، أن تكون الواو المتطرفة الأخيرة مقابل اللام في جمع على وزن فعول. طيب دلو فعول على وزن فعول، الواو الثانية تقابل اللام. تمام. إذن لام الكلمة، ففي هذه الحالة تقلب هذه الواو ياء وتضخم في، بماذا ندغم؟ صار عندنا، أنا عندي واوان الأخيرة قلبناها ياء، كيف وبعدها نقول اجتمعت الواو والياء والسابق منهما متأصل، فنقلب الواو الأولى أيضا ياء وتضغم في الياء الثانية فتصبح دلي. قال فتقلب ياء وذلك كدلو ودلي وعصا وعصي وقفا وقفي، ويجوز كسر الفاء، تقول في دلي تقول دلي يصح، وفي عصي عصي يصح، وفي قفي قفي بالكسر. أصلها أصل دلي دلو وعصو وقفو، هكذا قلبت اللام يعني الواو الأخيرة ياء، لازم نقول يعني قلبت اللام في الميزان التي تقابلها الواو في الموزون دلو، نعم هي هذه الواو هي لام، فبدلا يقول قلبت الواو التي تقابل اللام قال قلبت اللام رأسا، ما فيها مشكلة، قلبت اللام ياء وهي الواو الأخيرة من دلو. فصارت إلى دلوي وعصوي وقفوي، فاجتمعت الواو والياء وسبقت إحداهما بالسكون فقلبت الواو ياء، فصار عندنا ياءان. تمام، صار عندنا ياءان فندغمهما فتصبح عصي ودلي وقفي، وأدغمت في الياء، وقد تصح الواو شذوذا. أحيانا ممكن يبقونها في مثل هذا الواو واوا ولا يقلبونها ولا يدغمونها فتكون شاذة. مثل ماذا؟ قال كجمعهم بهوا بهو على بهو بهو. طيب بهو يعني فعول، فعول على وزن فعول. تمام، بهو هكذا. تمام، فإذا كانت هكذا لازم نقول نحن في مثل هذا أن اللام لام الكلمة تقلب إلى ياء، لأن القاعدة تقول إذا كانت الواو لاما في جمع على وزن فعول تقلب ياء، وهذه بهو فعول، وكانت لام الكلمة تقلب الواو الأخيرة إلى ياء. ثم نقول اجتمعت الواو والياء السابق متأصل ذاتا وسكونا، فقلبت الواو الأولى إلى ياء فاجتمعت ياءان فأضغمتا فصارت هكذا. الأصل أن تقول بهي بهي، لكنهم ما قالوا بهي وهو الأصل هكذا أن يقال، فقالوا بهو. تمام، فهذا من الشاذ. لذلك قال وقد تصح الواو يعني لا تقلب مع وجود شروط قلبها شذوذا لم تقلب. وقد جمعوا أيضا على بهي، هذه على القياس. إذن بهو تجمع على بهو وتجمع على بهي، بهي على القياس تماما. جاءت الواو بهو، الواو الثانية جاءت لاما للكلمة في فعول فقلبت ياء، ثم اجتمعت الواو والياء بهوي فالسابق متأصل ذاتا وسكونا فقلبت الواو ياء وأضغمت في الياء صارت بهي، فهذا يكون على القياس. أما من قال بهو فيكون هذا من الشاذ. وإن كان فعول مفردا ليس في جمع، الآن في مفرد، صحت الواو لا تقلب مثل عتى عتو عتو. تمام، فهذه الواو الثانية لام الكلمة ليست في جمع، عتو ليس من هذا الجمع، هذا مفرد. تمام، ولذلك لا تقلب تبقى واوا فقالوا عتو. وسما سمو، سما سموا ونما نموا نفسها، بقيت الواو في مثل هذا. نعم، لماذا؟ قال لأن السمو ليس جمعا والنمو ليس جمعا والعتو ليس جمعا بل مفردا، ونحن اشترطنا أن يكون جمعا حتى على وزن فعول حتى تقلب الياء الواو ياء، ثم نقول اجتمعت الواو والياء فقلبت الواو ياء وأضغمت لها هنا لأنه مفرد اختل شرط الجمع. وقد تعل شذوذا، قد تعل أحيانا ويكون شاذا، فقد قالوا مثلا عتى عتيا في القرآن الكريم، عتيا إحدى قراءات أحد القراء، نحن نقرأ في قراءة حفص عن عاصم عتيا لكن قرأت بقراءة أخرى عتيا. تمام، وهنا هي أصل عتو، الواو الأخيرة في مفرد لازم ما تقلب لكنهم قلبوها إلى ياء، ثم نظروا إلى الواو قبلها فقالوا اجتمعت الواو والياء. نعم، والياء ساكنة سكونا أصليا فقلبت إلى ياء وأضغمت فيها فصارت عتية. تمام، فهذه القراءة عتية تكون شاذة. ليه؟ لأن مثل هذا يكون في الجمع لا يكون في المفرد، وقد أجعله في المفرد فهذا شاذ. كما قالوا عتى عتوا، عتوا قياسية لا تقلب، عتية قلبت في المفرد وهذا الأصل ألا تقلب فتكون شاذة. آخر شيء ثامنا أن تكون الواو عين كلمة في جمع على وزن فعل، الواو عين الكلمة في جمع، نحفظ كلمة جمع، على وزن فعل. صحيح اللام كصائم قالوا صيم، وأصلها صوم، ما أصلها صوم. ونائم قالوا نيم، وأصلها نوم. وفي جائع قالوا جيع، وأصلها جوع. تمام، إذن ننظر الآن إلى الأمثلة وإلى الشروط. أن تكون الواو عين كلمة. طيب في جمع على وزن فعال. طيب نوم جمع نائم، نوم. طيب نوم على وزن فعال والواو هي عين الكلمة، كل الشروط تحققت فيها. وصحيحة اللام، الميم حرف صحيح اللي هي مقابل اللام فعل، الميم نوم فعل، الميم مقابلها وهي حرف صحيح. إذن كل الشروط وجدت فيها، فلازم تقلب هذه الواو إلى ياء. تمام. قال كصائم وصيام ونائم ونيم وجائع وجيع. لاحظنا كيف صوم ونوم وجوع كلها تقلبت إلى ياء فصارت نيم وجيع وهكذا. ويجوز أن تبقى صحيحة، يعني يصح القلب ويصح أن تصح تبقى واوا، فيقى صوم وصيم ونوم ونيم وجوع وجيع. فلما نقول جيع نقول على القياس، ولما نقول جوع تكون مخالفة للقياس. قال وأن تبقى يعني غير معلة تبقى الواو واوا. قال هو أكثر استعمالا من الإعلال، أي بقلبها ياء، فجوع أكثر في الاستعمال من جيع، مع أن جيع هي القياس. وما كان منه معتل اللام، معتل اللام ما كان منه يعني ما فيه آخره واو، نعم معتل اللام، وهو للمفرد في المفرد وليس في الجمع، مثل شاون، شاون واحد يشوي شيء يقال عنه شاون، وجب تصحيح واوه. لا يصح تقول شاين تقلبها إلى ياء، وجب تصحيح واوه تبقى كما هي. كشوا وغوا، وهما جمعا شاون وغاون، شاون شوا شوا وغاون غوا، هذا جمع. أما ما كان على وزن فعال فيجب تصحيح واوه أيضا كنوام وصوام. إذن نرجع إليها مرة ثانية، نقول وما كان معتل اللام، لاحظوا وجب تصحيح واوه. طيب خذ كلمة شاون، شاون هي أصلها شاوي، لكن نقول شاون لو أدخلنا على شاون الأل لم يعد في مجال للتنوين، لازم نعيد التنوين إلى الياء، الشاوي والغاوي. تمام. إذن هذا معتل اللام آخره ياء، وجب تصحيح واوه. أن الأصل أن تقول شوا وغوا، لا تقول شيا وغيا بقلب الواو إلى الياء. تمام. وهكذا قالوا شوا وغوا، فعلا صححوا الواو ولم يقلبوها. ليه؟ لأنه معتل اللام، ما كان معتل اللام وجب تصحيح واوه، لأنه اشترطنا للقلب أن يكون صحيح اللام، مثل ما قلنا صوم ونوم، الميم في صوم والميم في نوم والعين في جوع كلها حرف صحيح، بينما شاون وغاون آخرها شاوي وغاوي آخرها ياء، والياء حرف علة وليس حرف صحيح. إذا كان هناك تقلب هنا ينبغي ألا تقلب، ولذلك لم يقلبوها فقالوا شوا وغوا ولم يقولوا شيا وغيا. أما ما كان على وزن فعال، فعال نحن اشترطنا للقلب أن تكون على وزن فعال بدون ألف. طيب هنا إذا جاءت على فعال قال أيضا يجب التصحيح، لا يجوز قلب الواو ياء أن تبقى واوا. كنوام وصوام هذه على وزن فعال، إذا نقول صوام صوام ونقول صيام، لأنها على وزن فعال كما شرطا في القاعدة، يصح فيها القلب ويصح فيها التصحيح، بينما لما كانت على وزن فعال وليست على وزن فعال لا يجوز إلا التصحيح، يعني تبقى الواو واوا ولا تقلب إلى الياء. وفعلا صام يصوم في الجمع قالوا صوام، ونام ينام قالوا في الجمع نوام، فبقيت الواو فيهما واوا ولم تقلب بحال من الأحوال. وبهذا نكون قد انتهينا من هذا اللقاء، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.